الضرورة الشيخ رحمه الله نفي الكيفية هل يقتضي نفيها عن الله مطلقا أم أن له كيفية ولكن لا يعلمها إلا هو وأما الخلق فلا يعلمونها؟ انطلاق الكيفية على الله من باب التسمية لا، هذا ما ورد في شيء، لكن الإخبار عن الله بأن له كيفية هو من باب الإخبار. الإخبار عن الله بأن له كيفية وأن له ذاتا لا تشبه الذوات هو من باب الإخبار لا من باب التسمية.